أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله الآية. أذكركم بأن هذه الصورة المسمات بالتوبة مسمات أيضا بالفاضحة، فهي تفضح المنافقين وتزيل الستار عنهم ليظهروا على حقيقتهم. والمنافقون هم الذين يبطنون الكفر في قلوبهم ويتظاهرون بالإسلام بألسنتهم وبعض جوارحهم. المنافق الذي يضمر الكفر أي تكذيب الله ورسوله ونكران البعث الآخر والجزاء فيه والتكذيب بأن القرآن كلام الله ووحيه، هؤلاء المنافقون هم الذين تتحدث عنهم هذه الآيات. نسأل الله أن لا نكون منهم. وهذه مظاهر عجيبة في القرآن تفضحهم غاية الفضح وتكشف الستار عنهم ليسلم منهم من يسلم وقد أسلم منهم من أسلم. قال تعالى مخبرا عنهم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. متى تم هذا؟ إنه تم في غزوة بلاد الروم. اذكروا أن الروم تجمعوا واتخذوا قرارا بأن يغزوا محمدا صلى الله عليه وسلم في داره في عقر داره لإنهاء الدعوة الإسلامية. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي الإلهي، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن أعلن التعبئة العامة والنفير الكامل للخروج إلى قتال الروم في ديارهم، بدل ما يأتون إلى ديارنا نقاتلهم في ديارهم. ولما خرج تخلف المرضى في قلوبهم المنافقون، وخرج بعضهم وتخلف البعض وتخلف أصحاب الأعذار فهم معذورون، كالذين ما وجدوا ما يركبون عليه ولا قوتا يقتاتونه في رحلتهم، كالمرضى ككبار السن كالنساء أولئك المخلفون. إذن ونزلت هذه الآيات تبين حال أولئك المنافقين الذين تخلفوا عن الخروج إلى بلاد الشام بلاد الروم. فقال تعالى مخبرا عن حالهم كاشفا لستارهم فرح المخلفون المخلفون من خلفهم رسول الله والمؤمنون في ديارهم وتركوهم بالمدينة بعدهم. هؤلاء المخلفون، وهذه العبارة عبارة ذم، عبارة طعن فيهم، مخلف خلفوه لا يصلح. وفي حكم أيضا ومعنى آخر أن الذين ليسوا بصادقين في إيمانهم لا يحسن أن يخرجوا للجهاد، قد يفسدوا حال المجاهدين. فرح المخلفون بمقعدهم أي بقعودهم عن الخروج إلى تبوك خلاف رسول الله، أي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرهوا في قلوبهم وبألسنتهم، أعلنوا عن كراهتهم، كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. المؤمنون الصادقون ما يكرهون الجهاد، بل يطلبونه، بل يتنافسون في الإنفاق فيه، بل يخرجون قبل القائد ويسبقونه. ولكن المنافقين أي الكافرين المرضى في قلوبهم فرحوا بالتخلف وكرهوا الخروج في سبيل الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحرب، أي قالوا لبعضهم البعض في مجالسهم الخاصة في بيوت بعضهم البعض، قالوا لا تنفروا في الحرب، لا تخرجوا مع محمد في هذا الحرب. وكان ذلك آخر أيام الصيف وشدة الحرب، قالوا لا تنفروا في الحرب. والنفور الخروج للتعبئة العامة والجهاد العام، لا تنفروا في الحرب. فقال تعالى لرسوله قل لهم قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. أنتم تخافون من الحر، ما قيمة حر الدنيا هذه بالنسبة إلى حر جهنم؟ لو كانوا يفقهون ما قالوا هذه الكلمة، لأن دعوتهم إلى القعود وخذلان الرسول ورجاله ويتخلفوا في بلادهم ذي هي موجبة الحر الشديد، أي الخلود في نار جهنم. ولا قيمة لحر شهر أوت مثلا أو السنبلة، ولكن لا يفقهون، لا بصيرة لهم ولا وعي ولا فهم، فضلا عن الفقه كيف يفقهون ويعرفون خصائص الأشياء وأسرارها؟ لجهلهم قالوا هذه الكلمة المنتنة لا تنفروا في الحر، معناه لو كان ما في حر نخرج معه، لكن مع شدة الحر ما نخرج. قل لهم يا رسولنا نار جهنم أشد حرا، إي والله لو كانوا يفقهون لعرفوا كيف ينجون من عذاب النار بإيمانهم وطاعة رسولهم والمشي وراءه والقتال معه، لا أن يعملوا على التخلف بالأحداث الباطلة والأكاذيب المراء ويبقون بعد رسول الله وهم يتمنون أن يموت رسول الله وأن يقتل. والذين خرجوا ما خرجوا ودبروا المكيد لقتله إلا أن الله عز وجل نجاه وسلمه منهم. وهذا شأن مرضى القلوب، هذا شأن من لا يؤمن بالله ولقائه، هذا شأن من لا يؤمن بالله وكتابه ورسوله، هذا شأن الكفر والكافرين في كل زمان ومكان. قل لهم يا رسولنا لا تنفروا، قل لهم يا رسولنا نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ثم قال تعالى مخبرا عنهم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، سواء كان هذا خبر وهو خبر حقيقة، ولكن فيه معنى التبكيت في معنى التعيير لموقفهم الفاسد. فليضحكوا قليلا، يريدون أن يضحكوا في الدنيا، كم ضحك الدنيا يتم، ما مقداره ما مدته، ولكن البكاء سيكون كثيرا. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، لماذا؟ جزاء بما كانوا يكسبون، وهذا وعيد من الله عز وجل وهو نافذ واقع في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بكوا وتمزقت قلوبهم والعياذ بالله، وفي الآخرة لا تسأل عن أصحاب الجحيم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، لماذا؟ جزاء بما كانوا يكسبون، أي مجازاة لهم بكسبهم في الدنيا. ماذا كسبوا؟ الكفر والخيانة والشرك والباطل والشر والفساد. فهل كسبوا الحسنات؟ بل كسبوا السيئات. وأصحاب السيئات في عالم الدار الآخرة مصيرهم معروف، الخلود في نار جهنم. هذه الآية هزت قلوبهم وحركت أفئدتهم وتاب من تاب منهم، وهذا من تدبير الله عز وجل ولطفه وإحسانه بعباده. هذه الآيات أثرت في الكثير وتابوا ورجعوا إلى الإسلام. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بكسبهم بما كانوا يكسبونه من الكفر والنفاق والشر والفساد والفتنة التي يحدثونها بين المؤمنين والمؤمنات. ثم قال تعالى: فإن رجعك الله أي من تبوك وعدت آمنا سالما مطمئنا ما أصابك شيء، واستأذنوا منك أن يخرجوا معك إلى غزوة أخرى أو إلى غيرها، لا تقبل منهم، سقط شأنهم نهائيا وما أصبحوا أهلا لأن يصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رجعك الله، وقد رجعه ورده إلى المدينة النبوية آمنا سالما، وهزم الروم هزيمة نكراء. وهل الروم هزموا؟ نعم، تجمعوا وأعدوا عدتهم أكثر من 200,000، ثم فجأة وقع في نفوسهم الهزيمة وبلغهم أن الرسول خرج لهم، فعدلوا عن قتال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك، أي طلبوا منك الإذن للخروج للجهاد أو لغيره، لا تقبلهم أن يخرجوا معك، فقل لن تخرجوا معي أبدا ما دمتم على كفركم وضلالكم، ولن تقاتلوا معي عدوا، لا تخرجوا معي أي خروج للقتال أو لغيره أو للحج أو لمكان ما، ولا تقاتلوا معي عدوا من أعدائي، إنكم رضيتم، هذا هو التعليل، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا إذن مع الخالفين. سبحان الله العظيم، هذا كلام الله عز وجل، هذا التعليل العجيب، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة وإلا لا، فاقعدوا إذن دائما مع القاعدين، فاقعدوا مع الخالفين. من هم الخالفون؟ هذا يتناول الذين تخلفوا عن الجهاد في تبوك، وهذا التخلف كما قدمنا منهم من هو معذور عنه وفيه، والعذر سببه العجز والضعف، النساء، الأطفال، الثلاثة الذين تخلفوا من خيرة الأصحاب رضوان الله عليهم. فقوله تعالى مع الخالفين يشمل الكل من بقي في المدينة، لكن ليس كل من بقي من المخالفين للجهاد مع رسول الله، ولكن للعجز الذي نالهم. هكذا أعيد تلاوة الآيات وتأملوها. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، يا للأسف، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. العلة إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، مع النساء والأطفال والعجزة. هذه الآيات وقد فهمنا معناها، إليكم بعض الهداية فيها. أولا، من علامات النفاق الفرح بترك طاعة الله ورسوله. إذا تريد أن تعرف المنافق، إذا رأيته يفرح إذا ترك الطاعة لله ورسوله فأعلم أنه منافق. الفرح بعدم طاعة الله ورسوله علامة النفاق والكفر. ترك طاعة الله ورسوله عن علم وقدرة آية النفاق والكفر أيضا. طاعة إذن من علامات النفاق الفرح بترك طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا من علامات النفاق كراهية طاعة الله ورسوله، الذي يكره الطاعة لله ورسول منافق، والله لا يكره إلا منافق وإن لبس لباس المسلمين وعاش معهم. ثالثا كراهية الضحك والإكثار منه، الضحك والإكثار منه مكروه، إذ الضحك يقسل القلب وينسي عبد الله ذكر الله، فهو مكروه ويجوز في حالات خاصة، أما الإكثار منه فيميت القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جل ضحكه لابتسام فقط، وكان ابن سيرين يعتب على حسن البصري، لأن حسن البصري لا يضحك أبدا ولا تراه ضاحكا، دائما حزينا. ابن سيرين يلومه يقول الله أضحك، هو أضحك وأبكى، كيف لا تضحك. وعلى كل الذي نعيش عليه وينبغي أن لا نكثر من الضحك، وخاصة بالقهقه ورفع الصوت، هذا ما ينبغي أبدا. والضحك الهادئ عند المناسبة مأذون فيه ولا بأس به. فهؤلاء أخبرهم تعالى قال لهم اضحكوا قليلا في الدنيا ولتبكوا كثيرا في الآخرة. وفي الدنيا أيضا ضحكوا في هذه الأيام، وجاءت الآيات وفضحتهم فبكوا وتمزقوا. خامسا تعمد ترك الطاعة قد يسبب الحرمان منها. تعمد ترك الطاعة، أن يتعمد العبد أن يترك طاعة الله ورسوله، هذا الترك يسبب له الحرمان منها ولا يقع فيها. تعمد هؤلاء المنافقون ترك الطاعة فحرموها، قال لن تخرجوا معي أبدا بعد اليوم ولن تقاتلوا معي عدوا. سبب ماذا؟ لأنهم تعمدوا ترك الطاعة. فكل من تعمد ترك طاعة الله ورسوله يحرمها ويصبح لا يطيع الله ولا رسوله.